الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وقد اختلفت الروايات في كيفية إحضار مفتاح الكعبة، قال: والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عثمان ابن طلحة وقال: ائتني بالمفتاح. عثمان ابن طلحة كان هو الخادم للكعبة، والرواية الصحيحة أنه أسلم قبل ما النبي يفتح مكة، فذهب إلى أمه وكان المفتاح عندها، فلما طلب منها المفتاح ليأخذه منها أبت أن تعطيه، إن هذا محمد اللي جاي دين جديد، أعطيه المفتاح ويدخل الكعبة يقوم كمان يأخذ المفتاح يخلصنا الشرف الإشراف على الكعبة وعائل المرأة ومع الشرف. فقال: يا أمة، ادفعي لي المفتاح فإنه رسول الله. فأبت أن تعطيه وقالت: لا واللات والعزى ما بعطي، وأكدت امتناعها بيمين بصنم اللات وصنم اللي اسمه العزى. فقال لها ابنها عثمان: يا أمه، لا لات ولا عزى، ما عصفي، لا أصنام، لا اللات ولا غير، شو عم تعرفيني باللات وبالعزى؟ فقديش كان العرب يا ابني لولا الاسلام شو كان بيكون وضع العرب؟ يمكن كان بينقرضوا، واللغة العربية بتنقرض، اللغة اللاتينية بأوروبا اللي هي كانت أقوى من اللغة العربية، بلاد غنية، بلاد زراعة، بلاد، مع ذلك اللغة اللاتينية انتهت راحت. فإجا القرآن حفظ للعرب قوميتهم ولغتهم وقام لهم حضارة، عمل المكانة عالمية وجعل نصف العالم القديم امتداد للأمة العربية. فاللي بتنكر الإسلام أحد رجلين، إما الغالب رجل واحد رضع من سدي الاستعمار، خرج من مدرسة الثقافة الاستعمارية بالهجوم على الإسلام في وقت غاب عن المعركة المدافعون عن الإسلام. المدافعين هن علماؤه، علماؤه ما بيحملوا كفاءة الدفاع، ما بيحملوا الروح الروحانية الإسلام ولا حكمة الإسلام ولا العلوم الإسلامية. عم بقرا احد الاخوان جيب لي الجمعه اربع خمس اوراق مصوره عن مجله لواحد اوروبي مسلم، مسلم قوي اسلام، عم ينقد المسلمين بانه ما بيعلموا الا الاحكام الفقهيه، أما جمال الإسلام، روحانية الإسلام، أخلاقية الإسلام اللي بيظهر فيها الجمال والحسن الذي يحبب إلى النفوس الإسلام. إذا علمت الاستنجاء يعني هذا شيء محبب للنفس، ما في غير بول وغائط ويمسك عورته وينزل على سوء الحرج. هذا شو يعني؟ هذا إذا شافك شو بده يحببه بالدين؟ لك روح شوفوا الأمم يا أبني. الأمم حتى المسيحية يوم الأحد افتحوا الراديو، طلاب العلم أنتوا وبقية الناس اسمع درس الخوري، عم يحدثك بالله، بالأخلاق، بالحب، بالرحمة، بالإنسانية، بحسن المعاملة، كله هيك. وآب وابن وروح القدس مدري إيش. على كل حال عم يتم في نفس المستمع شيء، أما هذا رأسا بينزل لتحت، فك الدكة وبيروح لو أرى باب زقاق وأهنيك بده يعرض الإسلام أو أحكام البيوع. مين سائل عن البيوع؟ بيقرأ أحكام مدري إيش. النبي كيف بدأ بالإسلام؟ كيف بدأ؟ بدأ بإثبات وجود الله بما يحمل من صفات وأسماء، العظمة، القدرة، الجمال، الرحمة، المغفرة، الإحسان، الخالق إلى آخره. ورسول الله أظهر له رسول الله أخلاقه، حكمته، رحمته، حلاله. طالب العلم ما بيعرف شيء، ما بيعرف ليه بده يبدأ. فلذلك صارت أبناء المسلمين هن صاروا يعادوا الإسلام. الشيخ بداوي هون بيطالع التوميكان 7-5 طلقات تكفير، يعني إذا أجروا مكسورة نكمل عليه من نصها، لما منجبرها خلاصة. قال لا لات ولا عزة، لقد جاء أمر غير ما كنا فيه، غير ما كنا، غير لما غير شيخ عمر، غير بدل، غير ما كنا فيه، والله لتعطنه. بدك تعطيني المفتاح، وإن لم تفعلي قتلت أنا وأخي. فوفى مع أنه هو مسلم، النبي ما راح يقتله، كذب ما كذب، لكن كذب يؤدي إلى إيش؟ إلى خير لما إلى شر، إلى نفع لما إلى ضرر. في الكذب في عدوان على الآخرين، لما إنقاذ الحق من الغاصبين. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات وأنت قتلتينا جزماتية حكا بعقل 887 هون في والله لتدفعن أو ليأتين غيري فيأخذه منك. هي الشرطة العسكرية، هي سيدنا عمر ما خرط مشطها ولا صدقين، فأدخلت المفتاح في حاجوزتها، حطته بدكة الباسة، حاجوزة النار اللي بنص الواحد بيربط حاله فيه. وقالت أي رجل يدخل يده هاهنا؟ قال مين ما بيجي؟ يعني أخلاق العرب في الجاهلية كانوا يحترموا المرأة وحرمات المرأة وثنية وجاهلية، لكن للمرأة قدسيتها، يعني عرفانة في معها قلعة ما حدا بالسن يقتحمها. وأبطأ عثمان على رسول الله والنبي ينتظر وينحدر منه العرق مثل الجمان. الجمان أظن اللؤلؤ، والله أحلى من اللؤلؤ صلى الله عليه وآله وسلم. وصارت تقول: إن أخذه منكم لا يعطيكموه. إذا راح المفتاح راح، إيه بحسب عادة أنت بدك توقف قدام دولة. وين أبو سفيان؟ أبو سفيان صفي بهذاك الوقت مثل حردون، خالد اللي كان قائد الفرسان صار قائد فرسان الإسلام، ما عصب شيء. النبي قبل ما يحارب فرغ مكة من قوتها، أخذ كل أبطالها وقادتها، أخذ عظماءها وشجعانها، وبغتها بغتة حتى ما يسفك دما، دما مشركا، دما عربيا. هذا يا ابني ما فقه، فقه الحياة، فقه المجتمع، فقه القبل والدبر. شو بيمثلوا هذول في المجتمع؟ فقه الزمن، فقه الامكان. رأسا تستدل بالقرآن: انفروا خفافا وثقالا. عندك فقه ايمتى نزلت على النبي؟ في عام الوداع، حجة الوداع قبل وفاة النبي بشهرين. وانفروا لمين؟ لقتال الروم، لقتال بعد حجة الوداع. في النبي تهيأ إلا لقتال الروم؟ وين يا ابني؟ وبيجي المجتمع، المجتمع عامي جاهل، المسلمين ما بيعرفوا إسلامهم. أنت حداب كن فقيه بالحدادة، حلاق فقيه بالحلاقة، نجار فقيه بنجارة. المسلم ما فقيه بدينه، ما بيعرف إسلامه. بيجي واحد كمان جاهل حاطط لفة وبده يفسر القرآن ويحط القرآن بغير أوقاته. أبو سفيان النبي كان بيحسن يفرمه تفريم، ولازمه 50 تفريم، فرمه ب300 جمل، فرم كفره، فرم عداوته، ما فرم جسده. أهل مكة بدهم حط بين حجرين طاحون ينطحنوا طحن. قالوا: ما تظنون أني فاعل منكم؟ قالوا: أخ كريم. هذا مفهوم المسلم في نظر أعدائه. فكيف في نظر من يقول ربي الله ولا إله إلا الله؟ وين يا ابني؟ وين؟ وين العلم؟ وبيجوا بين من لا يفقه بشوف لفة وجبة وذائل وبيحكي يعني. والله يعينك يا إسلام على الحملة. فبينما هما يتناقشان، مين؟ عثمان وأمه، إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر. النبي قاعد بالشمس وعم يستنى يدخل الكعبة، وصوت أبي بكر وعمر في الدار، وعمر رافع صوته يقول: يا عثمان اخرج، تعال نشوف. رئيس الشرطة العسكرية. فلما سمعت صوت عمر قالت: يا بني خذ المفتاح، خذ يا بني فإن تأخذه أحب إلي من أن يأخذه تيم وعدي. ما يأخذ أبو بكر عمر أنت ابني، يعني بدنا نمشي بعاء المرأة. وأتي بالمفتاح إلى رسول الله وفتحت الكعبة لرسول الله. الكعبة كانت مسجد إبراهيم، يمكن مساحتها في الداخل تطلع لها شيء 65 متر مربع، لا شباك ولا طائرة في غير باب الكعبة. ليه صار لها القدسية؟ القدسية أتاها كمان هذا مسجد، وهنيك مسجد، هنيك نالت القدسية ببركة إبراهيم. مسجد النبي مسجد، نار القدسية ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يعني أعمال النبي. إنتاج النبي. إيه أنت ترسل تعمل مسجدك كمان مقدس، اشتغل على طريقة النبي، بصير مسجدك كمان بصير له ميزة خاصة بالنسبة لبقية المساجد في زمانك. وكانت بنو أبي طلحة للعيلة للمفتاح العادي عندهم يعتقدون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم. أي الخرافات والأوهام، خذوا المفتاح افتحوا، ما الكعبة ما تنفتح إلا نحن يكون مفتاح بإيدنا. إيه أبضوا. فأخذ النبي المفتاح ففتح الكعبة بيده، ولما دخلها قال علي: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. كان بني هاشم إلن من الصفات المشرفة في الجاهلية كان يسقوا الحجيج، يسقوهن نقيع التمر وزبيب، يعني مثل المناضة ومجانا شوي، وكانوا يتفاخروا بخدمة الحجاج. قال كمان عطينا مفتاح الكعبة، صير نحن الحجاب تبع الكعبة، مندخل اللي بدنا ونمنع اللي بدنا، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال النبي: إنما أعطيكم ما تبذلون فيه أموالكم للناس، لا ما تأخذون فيه من الناس أموالهم. دخول كعبة يأخذوا عليها أجرة، يعني أنا بدي أعطيكم شرف تعطوا للناس ما تأخذوا من الناس. أهل البيت، أهل البيت النبوة، ليش حرمت عليهم الصدقة؟ تقييما لقدرهم ونسبهم وشرفهم. ثم استدعى النبي عثمان بن طلحة فأتي به فقال: هاك مفتاحك. هاك شو إعرابها؟ لا بدي الطلاب كانوا يحكوا هاك، اسم فعل بمعنى خذ. قال له هاك يعني خذ مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. خايفين انه انا استقل بمفتاح الكعبة بتملكي للسلطة والقوة؟ لا، اليوم ما يوم القوة والسلطة اليوم يوم الأخلاق، اليوم يوم البر والإحسان. هذا الإسلام يا ابني، هذا الإسلام لو يظهر في المجتمع في تعامل الناس بعضهم مع بعض غير المسلم بيأسلم يا ابني. ولما يرى الإسلام بالشكل المعكوس المنكوس، إذا واحد صار فيهم بقايا إسلام يفر من الإسلام. خذوها خالدة. وأنزل الله على النبي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدفع المفتاح إلى عثمان وقال: خذوها، أي الحجابة، لأن الباب هو الذي يحجب عن الدخول، خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وكان عثمان يروي أن النبي لقيه في مكة قبل الهجرة ودعاه إلى الإسلام، فقلت: يا محمد، مع أن عثمان الآن مسلم وكان مهاجر وجاء مع النبي لفتح مكة، فعبروا حديث مع النبي قبل فتح مكة في الجاهلية، لما النبي دعا إلى الإسلام، فقلت: يا محمد، العجب لك حيث تطمع أن أتبعك. شو ما فيك عائل؟ أنا سيتابع لك، أعوذ بالله، وقد خالفت دين قومك وجئت بدين محدث. وأقبل النبي يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، وذلك بعد بعثته وقبل هجرته، فأغضضت له القول. شو جابك أنت على الكعبة؟ ضاع، أنت بدك تغير ديننا وبدك تدخل على كعبتنا من الحكي؟ قال لي: مثل الحجر اللي نازل من رأس الجبل. قال: ونلت منه، يعني نال من كرامة النبي. قال: فحلم عني. أي أخلاق العالية، الوارث للنبي مع الجاهل، مع الفظ، مع الغليظ، الظالم، الجائر، بده والحليم، واسع الصدر، متحمل. بعدين هداك بيدرك انه اخطا وبندم وبيقول له: لا تاخذني. واذا قابل المسيء بالاساءه شو الفرق بينهما؟ فقال لي: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. قال له: أنت تمنعني من دخول الكعبة، ما هي؟ قال له: بس سجل بذاكرتك أنه سيأتي يوم هذا المفتاح أنا اللي بكون المتصرف فيه ويكون في يدي وأضعه حيث شئت. فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. إذا أنت بده يصل مفتاح الكعبة لإيدك تضعه وين ما بتريد، يا على قريش السلام، وراحت لقريش وراح عزها وراح مجدها وراحت كرامتها. لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. فقال: لا، بل عمرت وعزت. ما في حقد، ما في عداوة، مع كل هالحماقات والجهالات والعدوان والتقاط الكرامات، هذا الإسلام. الإسلام هو هذا الإسلام. أرجينا الإسلام ما بقولك، بأعمالك، بأخلاقك، بسلوكك. أرجينا علمك في ميدان الأخلاق، في ميدان العلم، في ميدان السلوك، في ميدان المعاملة. وأنت الرابح. لو ظهر من النبي أخلاق الجاهلين أو الحمقى بينجح؟ مستحيل. يعني أنت جرب مع عدوك، مع الأحمق، جرب مكارم الأخلاق، شو بتربح لما بتخسر؟ سبك قل له شكرا، قل له والله أنا مذنب، والله بالسهل عوض المسبة عشرة، أنت سبيتني واحدة كتر خيرك وسامحتني تسعة، بيطلع لك علي عشر مسبات، سبني كمان وسبدأني وسبلفتي. جرب جرب، بدك بس يكون في معك فرامات. أما نازل من أعلى الجبل بلا فرامات وتمشي السيارة على كيفها، وين بتصفي؟ بتروح 500 تقالي أنت والسيارة، بصير عجينة واحدة. قال: فوقعت كلمته من قلبي موقعا ظننت أن الأمر سيصير إلى ما قال. أنه النبي أعقل العقلاء، معروف عقله، حكمته، أخلاقيته، وعم بيحكي الحكي، ما عم بيحكي من وراء الحيطان. وفي رواية انه عم عثمان هو اخذ المفتاح وامتنع من اعطائه لعثمان، وكان داخل الكعبة، ولما طلب المفتاح سكر الكعبة على حاله، وإلى درج من جوا طلع لوين؟ على الاسطوح. مين؟ عم طلحة، اسمه شيبة، ما بيقولوا بنو شيبة، مفتاح الكعبة في بني شيبة. يا عمي رسول الله، قال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه. قال: فلوى، فدخل علي ولوى يده وأخذ المفتاح منه. فإلى آخر أي مسائل، يعني تعتبر مسائل شخصية ما كثير بتعلق فيها. ثم أسلم شيبة، وأسلمت أمه طلحة. ولما ذهب النبي بعد فتح مكة إلى حرب هوازن بشكل مباشر، هذا صار الحرب بتجي معكم قصته. فقال شيبة: أسيروا مع قريش إلى هوازن بحلين، فإن اختلط الجيش بعضه مع بعض، صار الحرب، لعلي أن أصيب من محمد غرة فأقتله. بركي بيستغفله، والحرب الجيشين مخلوطين ببعضهم البعض، راي خصوصي يترصد النبي بأثناء الحرب ويقتل ويغتال النبي. وهو عمل حاله مأسلم، أظهر إيش؟ أظهر إسلامه وناوي اغتيال النبي. لما هذا إذا انكشف الأمر، هلا الدولة، النبي عم بيمثل رجل الدولة، تلك النبوة، إذا مسكوه شو بيعملوا فيه؟ مجرم، يعني هذا يعتبر قاتل، وقاتل رجل دولة، يعني كأنه قاتل دولة. لنشوف النبي وهو رجل الدولة ماذا يعامل مثل هذا الرجل. هاي لحتى نتعلم نحن الأخلاق يا ابني. أنت شيخي مالك رجل دولة، خلي واحد بده يقتالك وأنت انتصرت عليه، ما بدك تمشي على السنة؟ بس السنة هالشعرات، شو بيكلفوا هدول الشعرات؟ يعني حمل قديش كم طن حمولته؟ كم أمتار؟ لا بيكسر الظهر ولا بتحس انك حامل شيء، شوك بشوكوه. هاي السنة، هاي السنة هون. قال لعلي أدرك ثأري من محمد، لأن أباه وعمه وعدد من أبناء عمه قتلوا يوم أحد، قتلهم حمزة وعلي، وحمزة وعلي، حمزة عم النبي وعلي ابن عم النبي، بياخد ثأره من مين؟ من النبي بحسب قانون العرب، عملية مضبوطة. غير الدوافع النفسية الحاقدة. وقلت لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبع محمدا ما تبعته. ونزل النبي عن بغلته، أصلت السيف، سحب السيف ورفعه، ودنوت من النبي أريد الذي نويته وعزمت عليه، ورفعت السيف حتى كدت أوقع به الفعل، يعني راح يصير السيف فوق رأبة النبي. قال فرفع إلي شواظ من نار، ما شاف إلا لسان من نار. شوف طوله، عرضه قديش، كالبرق كاد يهلكني، وفي رواية خندق من نار، ما شاف إلا بينه وبين النبي نهر كبير، لكن نهر من نار، وسور من حديد. فالتفت إلي رسول الله بأثناء المعركة، المعركة وسيوف وروس عم تطير وهجوم واختلاط، وهذا جاي ما له هم إلا النبي، والنبي داير ظهره. فالتفت إلي رسول الله وتبسم وعرف الذي أريد، اللي حامل السيف ورافعه وبينه وبين رقبة النبي شي متر أو نص متر أو. فناداني يا شيبة أدنو مني، قرب قرب السيف، شو قرب معه فرد، شو قرب. لكن النبي واثق بأنه في معه الحرس، شرطة إلهية، الله والله يعصمك من الناس. فذنوت منه، لازم النبي ياخذ سيفه ويقطع رقبته، في جرم وبده شهودها. طيب انت كعالم شو لازم تكون اخلاقيتك مع واحد بده يغتالك ويقتلك في احرج المواقف؟ شو لازم تعمل معه؟ طيب اذا بدك تمشي على السنه، هي هي السنه، النبي شو عمل معه؟ يا شيبه ادنو مني. قال فدنوت منه، فمسح صدري وقال اللهم اعذه من الشيطان. هذا الشيطان متعبعب فيه ويجري منه مجرى الدم، متحكم بخلايا مخه. إيه انا ما عدو، انا عدو الشيطان، انا بدي اذبح الشيطان وما اذبحه. شو ابني انت اتباع عداوة عدوك، ما عدوك تذبحه، هذا خلق المسلم. فلو المسلمين بهالاخلاقية تعاملوا مع بعضهم البعض او مع الناس، هالبلاد كلها كانت نصارى وكنائس، لما المسلمين دخلوا دخلوا بهالاخلاق الناس كلها دخلت في الاسلام. المسلم مع ابوه البغل احسن منه، يمكن البغل كل ما في الامر ما بيتعرف على ابوه، اما بيعضه يضربه شي جوز على حنكه ما بيعملها. اياما من ابناء واسم المسلمين يضربوا اباءهم وامهاتهم، يا ابني هذا ما مسلم، هذا حديد بالجبل، الحديد بالجبل إذا ركبت لك على صخرة حديد بتصير فيك، بتصير فانتوم. أو اليوشن، شو هالحكي هذا؟ الشيخ بذاته ما لسه ما له فهمان الإسلام. الشيخ بده يعلم لي ألفية ابن مالك، هيك النبي كان يعلم الإسلام، يعلم النحو، يجيب ما تنقيص العلم لكن تعليم للعالم كيف كطبيب بده يعالج أمراض الناس. إذا كان هو جربان وعم يحك وجاي واحد بادي فيه الجرب وشاف الدكتور عم يشارح بالظلط إلا من الباس قصير والدمع عم ينزل من الحك والعظم طالع، بيتحكم عنده لما بيهرب منه والعمى يعني عم يحكني الظهر كفي، هذا كله هاري جلده هاري، الدم عم بيصير منه سيلان. قال شيبة: فوالله لهو في الساعة صار أحب إلي من سمعي وبصري. القوة الروحية شيخي، انت صار عندك القوة الروحية انه اذا مسحت على صدره بلحظة واحدة تنتزع كل احقاده وكل عداواته. هاي النبي منين اخذها؟ من مدرسة حراء. انت دخلت في مدرسة حراء؟ لا. آمنت بحراء؟ لا. حفظت دروس حراء؟ لا. شو بدك تصير ورثة الأنبياء؟ فإذا فشلت بعدين بتقول والله العلم الديني فاشل. نعم سيارة بلا دواليب والله فاشلة ما بتمشي، وإذا دواليب بلا موتور كمان والله ما بتمشي، وإذا كل شيء لكن ما فيها سقف ولا مقاعد وكان الطريق وعر طرطقت فيك يمكن تطجك شيء طجيب ترميك بعيد عن السيارة شي عصمتك، يا تنكسر رقبته يا بصير معه اهتزاز دماغي. قال: فوالله لهو في الساعة صار أحب إلي من سمعي وبصري، وأذهب الله ما كان في نفسي. ثم قال: يا شيبة أدن فقاتل. قرب زي القاتل الكفار العمى، جاي بده يقتل النبي، قال تعال ايش اقتل عشيرته واصحابه هاللي على دينه، وكم شهر كم سنة بلحظة واحدة. شيخ ابراهيم قال: فتقدمت امامه اضرب بسيفي اعداءه، والله يعلم اني احب ان اقيه بنفسي، والله يعلم اني احب ان اقيه، لو بده يصير شيء عن النبي بفديه بروحي. هاي القوة الروحية. هلا لما انا كنت في اوروبا احد اخوان شيخنا مريدي كان سفير، لا طلع متقاعد صار عمره قريب 90 سنة، يعني انا بتبارك فيه هالنوعية. صار شيخ ومتوفي 50 سنة، لما يذكر الشيخ بيبكي مثل الاطفال بعد 50 سنة من وفاة الشيخ. اذا قعدت معه حديثه لكل من حوله ما في حديث عنده غير حديث شيخه. هاي بحكيمه، كان وزير وصار سفير ومدري ايش، بين ايدين الشيخ مثل الطفل الصغير. هيا ابني هي. هذا غير الحكمة، غير العلم المنقح من القشور، تعطي للناس اللباب. يعني هلأ إذا أجاك ضيوف وهلأ بطيخ ما في، جبت لهم بطيخ بغير وقته وخرطت له البطيخ كل خرطة بطيخ هالقد بإشرها، قلت لهم تفضلوا، ويمكن هلأ كيلو البطيخ يسوي شيء 50 ورقة إذا قلتها ما في لأنه بطيخ. طيب الطعمي والبطيخ بإشره إذا كان بدك تعملها بالصبارة عوض ما تقشرها وتحطها بالبراد وتنقيها وتقدمها بالجار، الصبارة من اللوح فرمتها هي واللوح والقشر والشوك وبالمندنة وقدمت لهم إياها، شو بيكون قبول هون لصبارتك وبطيخك؟ كمان قبول الناس للدين. إذا الناس بعضوا عن الدين ارفوا الدين لأن الشيخ ما في أهلية ابني يخمن إذا أرى لي كتابين وأخذ شهادة، هاي لزقة حيط، لزقة بزر خلدر اللي تنحط على الصدر فيها نفع أكثر. وين مدرسة حراء يا ابني؟ وين الروح؟ هلا إذا جبنا لك عروس أجمل النساء بس الروح ما فيها، 70 كيلو 70 كيلو طلعت روحها من نابين أصل منها شيء 10 غرامات 20 غرام هيك وزنوا الجسم بعد فقد الروح، وجدوا بنقص شيء 10 إلى 20 غرام. أخي هاي كيلوين لحمة هبرة كبة عوض 10 غرامات 20 غرام ونام وركز حالك، وهي شاخص بصرها دنيا شتي فرشة في مثل حطب ومبوزة، وإذا دخلوك عليها العتمة مشان ما تستحي منك فتح على الفرشة وشفت هالحالة يطلع حنكه ملوق وصاير معه شلل في لطف وجهه. إيه كمان شيخي أنت كمان إذا الناس شافوك عم يلتوي حنكون من الشيخ ومن الدين تبع الشيخ. إيه فلا تلوم الناس إذا بعدوا عن الدين. هلا أنا رحت لروما، من روما رحت لبلد شيوعي، من كعبة النصرانية إلى كعبة شيوعية، وهنا نجح الإسلام وهنا نجح الإسلام. شيخي عندك استعداد؟ الله يفتح عليكم يا أمي، الله يرجعنا للإسلام يا أمي، الله يرجعنا للإسلام. ما ذل الناس ذل العرب في بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا لبعدهم عن الإسلام، الحروب الصليبية، الأوروبيين، الاستعمار الحديث، كله لبعدهم عن الإسلام. كان في مشايخ كتير ودؤون كتير وأهل تصوف وأهل طريق وفقهاء، لكن التصوف ابني الآن بده تنسيق وبده تحديث، بده لغة جديدة ما بتغير شيء. تصوف التربية الروحية وتزكية النفس، فقه بتم فقه، لكن أصول العرض وقت العرض كيفية العرض في أولويات فقه النفس فقه الروح فقه العقل فقه الأخلاق. فقه ما هو الإسلام؟ لسه ما بيعرف ما هو الإسلام، رأسه بده ياخده على المشي على الجبيرة وأركان التيمم والحيض والاستحاضة ويعمل له دوش أهنيك وبانيو. قال له هجوم، قال فتقدمت أمامه أضرب بسيفي والله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي. قوة الروحية هاي بدها خلوات، النبي يعمل خلوات يا أبني، وهو الذي مهيأ لأعظم نبوة احتاج للخلوة. أنت شيخي وين خلوتك؟ وين ذكرك لله؟ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وتبتل إليه تبتيلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا ما فقه؟ بس إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إيه ولد صغير بيعملها هي، أما هذيك ما بيعملها إلا عظماء الرجال عظماء الهمم. قال ولو كان أبي حيا ولقيته تلك الساعة لضربته بسيفي. إذا بده يعاد النبي يقطع رأس أبوه. فجعلت ألزمه في من لزمه. وفي رواية خرجت مع رسول الله يوم حنين، هي لعن أبن الوقعة، وإني معه واقف إذ قلت يا رسول الله إني أرى في الفضاء خيلا بلقا. خيلا الأبلاء، شو الأبلاء؟ أبيض أحمر يعني زولونين. فقال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر. شو لسه أنت ظاهر ساعتك مالك مسلم من قلبك، فالله كشفك إنه لا يراها إلا. فضرب بيده واحد غيره لك جوال جاي عم تغشني وجاي أنت ناوي لي شي نية سوء، ما هيك أقطع رأته. فضرب بيده على صدره وقال اللهم اهدي شيبة، فعل ذلك ثلاثا. ثلاث مرات يمسح على صدره وكل مرة يقول له اللهم اهدي شيبة. يمكن ثلاث أبر ما أثروا فيه لحتى الرواية الأولى تبع النار وشواظ من النار وخندق من النار وسور من الحديد، الإبرة الرابعة كان الشفاء الكامل. المرة الثالثة حتى ما أجد من خلق الله أحب إلي منه. ولما انقضى القتال دخلت عليه خباءه حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال يا شيبة ما عاتبه الهيك يبصير الغدر شيم العرب كذا. قال يا شيبة الذي أراد الله خيرا مما أردت بنفسك. شوف العتاب اللطيف هالمداعبة اللي في منتهى الرقة ومنتهى التحبب. ثم حدثني بكل ما أضمرته في نفسي مما لم أذكره لأحد قط. المخابرات الربانية موجودة عنده، ما بدها لا كتيبة ولا الله يأرجي فيلم للنبي عن مخبئات الصدر. فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قلت له استغفر لي، فقال غفر الله لك يا شيبة. وبعد أن فتح النبي مكة أمر النبي بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة، كناية عن المسجد، اطلع على الأسطور، طلع على الأسطور ليغيظ بذلك المشركين. هاي من عند الشارع، هاي من عند ما الذي قال أنا لأغيظ بذلك المشركين؟ فقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. يعني ما كل شيء بالكتب ابني انتبهوا، بكره بشوفوا بالكتب خرافات. صاحب روح البيان التفسير 10 مجلدات من كبار العلماء والأولياء، كل خرافة بالكتاب التفسير تبعه. عدة مواضع أن الأرض على أرض التور، إذا شفتوها ورويتوها للناس بتعملوا الإسلام مضحكة. وأنه هي النص، الشيخ بيقول لك هي النص. إيش هو النص؟ إذا النص من عقل ما عرف يعرضها على العقل الحكيم وقواعد الإسلام. النبي هيك قال في القرآن، فيه الأرض على أرض التور، الأرض عم يشوفوها من الأمر من الفضاء. واحدة تانية بتذكر أنه قال فيه طريق مفتوح من حلب للصين تحت الأرض للصين. يقول من حلب لحمص، من حلب لحما، من حلب لإدلب إلى الصين. بكره بشوفوا بالكتب بالتفسير بالحديث بالفقه تكونوا ابني. كتبنا كلها بدها هلا كتاب السيرة لو أراكم إياه على إيشو. هي يمكن ما بتم 10 بالجامع. قال فلما أذن كان بعض أشراف قريش جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب بن أسيد وخالد بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. قال له مات قبل ما يشوف الشوف، الحمد لله لي ما مات وما شاف الشوف، انه هالعبد الآب يطلع على الكعبة وإيش ويقول الله أكبر الله، الحمد لله اللي مات أبوي وما شاف الشوف. واحد ثاني اسمه الحارس قال: أما والله لو أعلم أنه لحق لاتبعته. مع ذلك إن يكن الله يكره هذا فسيغيره، إذا كان هذا الله ما رضي منه طولوا بالكم ما بدوم. إيه طيب نيم. وآخر قال: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود القاق الأسود يؤذن؟ وآخر قال: إن هذا الحدث عظيم، عبد بني جمح يصيح على الكعبة. شو ها قامت القيامة؟ أبو سفيان معهن وكان أعلن إسلامه ولسه من جوا ما مضبوطة شغلته. قال: أما أنا فلا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. إذا بيحكي هالبحصات دول بيخبروا النبي، هلا بيعرف شو حكيت، يعني حزين وواعي، يعني ما له آمن لكن إيش زعيم قريش مليان عقل، بس عقل استعمله في سخط الله في الكفر حتى الله عز وجل اهدى بعد ذلك، فحارب مع النبي في حنين ذابت عينه وراحت عينه الثانية في معركة اليرموك. يبقى هذا وقائد قريش عظيم قريش إلى آخره. بينما هم في الحديث وإذا النبي بمر عليهم وهن القاعدين وعبي كل واحد عم يفش قلبه للتاني، فقال لهم: لقد علمت الذي قلتم. لقد علمت الذي قلتم. ثم ذكر لهم ذلك، قال: أما أنت يا فلان فقلت كذا، وأما أنت فقلت كذا، وأما أنت فقلت كذا. فقال أبو سفيان: أما أنا يا رسول الله فما قلت شيئا. فضحك رسول الله فقال جميعهم: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. يعني أبني يعني الله جمع الأمة على النبي من غير قوة، هي قوة ما بشرية، اطلاع على الأم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوت، هي قوة روحية. فبدك تقعد في الخلوات مع الله، تبتعد عن جسدك نفسيا وفكريا حتى يصل لك صلة روحية بالله، تأخذ شيء من سمع الله ومن بصر الله ومن حكمة الله ومن أخلاق الله ومن معونة الله، تصير من جند الله. لحتى إذا بدك ترس عن النبي وتنزل في الميدان يكون في معك شوية كم فشكة، ولا بكف واحد من واحد يلوقات بلدية بخرب لابسك برقبتك وتتبهدل وتبهدل بيرق الإسلام. ف ولما أذن بلال صار بعض شباب قريش يهزؤون ويحكون صوت بلال غيظا، يحكون يعني يلاؤوه، يعملوا حالهم عم يأذنوا بصوت بشع، فهمت؟ وكان من جملتهم أبو محذورة، لكن أبو محذورة هو عم يتشبه بصوت بلال بشكل قبيح، النبي سمع صوته فأدرك النبي بأنه هو عم يلاوئ بلال، لكن عم تطلع اللاوئة بصوت ناعم ورخيم. فلما رفع صوته أبو بالأذان مستهزئا، هذا أبو محذورة مستهزئ ببلال، أمر النبي باستدعائه، قال له جيبوه. فمثل بين يدي يجيبون النبي قائد الجيش بنظر قريش الفاتح القاهر، وعم بيهزأ بالدولة وبأقدس مقدسات الدولة، قطع رقبته لازم، ما هيك؟ الإسلام كان هيك، نبي وحد العرب، العرب كانوا وحوش الآبدة، بدها حلم، بدها صفح، بدها عطاء، بدها قوة روحية، بدها حكمة. النجاح يا ابني ما أمره سهل. فوقف بين يديه وهو يظن أنه مقتول، عرفان جنايته وجريمته. قال: فمسح النبي ناصيته، الناصية الجبين، شعرات اللي عجبينه، وصدره بيده الشريفة. قال: فامتلأ قلبي والله إيمانا ويقينا. شو يعني إيمانا؟ صار قلبه كله نور، ويمكن صار معه كشف لعالم الروح، هذا اليقين الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما أن تقول آمنت، الشيخ هلا لسه لا يزال حظ من الإيمان أن يقول آمنت، أما حظ دخل الإيمان في قلبه وتحول إلى يقين، لا. طيب شلون هذا بده يبني إسلام بالحكي هذا؟ ما عم يشوف ابني، أنا حد وعي 50-60 سنة، كل اللي قاموا لبناء إسلام كلهم فشلوا، ومثلوا كوارث على أنفسهم وعلى الإسلام وعلى المسلمين وعلى مجتمعهم وعلى دولتهم. ليش حتى تخسر دولتك؟ ليش؟ النبي كان بيحسن يخسر أبو سفيان، وبيحسن يخسر قريش، يذبح له 1000-2000 زلمة أخذا بالثأر وانتقاما لما فعلوا. كان يا ابني لازم تعلم السياسة والدولة من النبي، تعلم الأخلاق. هون ما تكون رجل دولة، إذا واحد أساء إليك، إيه رسول الله رجل الدولة، هيك كان أخلاقه. إيه أنت شو بتمثل؟ لا لك رجل دولة ولا لك رسول الله، اتعلم الأخلاق النبي. فقال: وعلمت أنه رسول الله. وأمر الصحابة أن يعلموه الأذان، ووظفه أن يكون مؤذن أهل مكة. الواحد عم يهزأ بالأذان مستهزئ بالإسلام وبالأذان، رأسا يصير هو المؤذن لأهل مكة. شلون القوة بمدة لحظات تنقلب أشد العداوات إلى أقوى المحبات؟ القلب اللي بعيد بعد المشرق عن المغرب يصير كأنه هو شخص النبي، لو أمه وأبوه لحتى يقتلوا من أجل النبي في هذيك اللحظة. هاي ابني قوة روحية ربانية مع أخلاق مع حكمة، هذا العلم يا ابني. اللي أريناه والله، اللي أريت والله أرينا نحن بزماننا طريقة قديمة غير طريقة كلمي، كانت من العمق والوسعة. والله في كثير الله يرحمه. وهيك زماننا لو تعلمت بدل أحد العلوم تعلمت قرينا المنطق 4-5 كتب حفظنا متن السلم وقرينا الشروح والحواشي والتعليقات والجداول. يا ريت تعلمت لغة إنجليزية. لو بتعلم لغة إنجليزية عوض عن المنطق والله يمكن إنتاجي كان بيزيد 100 ضعف. كان يقول تعليم اللغة الأجنبية حرام. وما الله قال من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم حرام ليه؟ اجمع بين كلمة الحكم الشرعي حرام وبين القرآن ومن آياته اختلاف ألسنتكم. هذا اللي ضيع المسلمين يا ابني. الاستعمار صار في بلاد المسلمين بأندونيسيا تم 330 سنة. وأهل طريق وأولياء وكرامات وكشوفات وأحوال وفقه ومكة ومجاورة. والهولندية 7 ملايين حاكمين 100 مليون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله بيقول أنتم مالكم مؤمنين؟ بالطبع الإيمان الكامل ما نفي مطلق الإيمان، لا، ما هذا المقصود. ومر أحدهم بجويرة بنت أبي جهل عند أذان بلال فسمعها تقول والله لا يحب من قتل الأحبة أبدا، أشهد أن محمد رسول الله، أن أنا ما بحب أبدا. قتل أبوي، قتل قرايبيني، وقتل وقتل وقتل وقتل، وأشهد أنه رسول الله. ثم بعد ذلك أسلمت وحسن إسلامها. وأتى شريك النبي السائب ابن عبد الله المخزومي وصار الناس يثنون عليه، فقال النبي لا تعلموني به فأنا أدرى الناس به، مرحبا بأبي بأخي وشريكي. نبي رجل الدولة رسول الله، ما حط في نفسه انه انا استعليت عليك، لا ازال انا شريكك وانت ايش مثل بعضنا البعض. تواضع، عدم ظهور النبي بمظهر الشخصية العظيمة هذاك ومستنكف استكبارا تأففا استعلاء، امبارح كان مثلي انا، مرحبا ما بشريكي كمان، وايش تأنيسا ملاطفة تواضعا. كان لا يداري ولا يماري، مدحه بأحسن ما يعرف عنه، معنه قد يكون في صفات سميمة ذكر المحاسن. وبينما النبي في الطواف حول الكعبة أتى فضالة ابن عمير يحدث نفسه بقتل النبي وهو يطوف بالبيت، فلما اقترب من النبي حتى يحقق المؤامرة الاغتيال قال النبي أفضالة؟ قال نعم فضالة يا رسول الله. يا رسول الله جاي نقتال رسول الله. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، ما في شيء يا رسول. ليش بتحدث نفسي؟ ما في شيء، كنت أذكر الله. أنا كنت عم أذكر الله يا رسول الله. فضحك النبي، هذا غير النبي، جيبوا الشرطة ايش اذبحوا امعثوا عذبوا. فضحك النبي ثم قال استغفر الله استغفر استغفر الله، ثم وضع يده الشريفة على صدره فسكن قلبه. قال فضالة والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا في الدنيا أحب إلي منه. تحسن هيك بلحمة الإيد تصير أحب إلى ذلك الإنسان من كل محبوب له في الدنيا؟ ما راح يصير رسول الله، خلي يكون شيء إيراد، يصير إيراد ربع إيراد نص إيراد إلا ربع نص إيراد. بدأ ابني بدأ صحبة بدأ ذكر وبدأ توبة وبدأ مجاهدة النفس، كل هذا في القرآن يا ابني. المسلمين بيقرأ القرآن للأموات، يقرأ مشان القلقلة والإدغام بغنة، ما بيقرأ للفهم والعلم والعمل، صح؟ ما هي؟ هذا بيقول له كان شيخ لك كان شيخ بالتجويد شيخ القراء، ولما أعطاني الشهادة قال لي أنت أقرأ واحد في منطقة الصالحية. هي النبي ما من أول النبوة اشتغل باللحمة زين، اللحمة زين إلى وقت. فلقي صبر تحمل فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كنا يا ابني بدنا نشتغل وكنا بدنا ننظر للناس نظرة الحب والرحمة وسعة الصدر ومكارم الأخلاق ولو أوذينا. النبي في مكة هالأمور هي كانت قليلة بعد كل شيء بوقته كل شيء، لكن كان النبي كل يوم في ازدياد في روحانيته في ربانيته في أخلاقيته إلى آخره. قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كانت صديقتي، يعني صاحبته، يعني صاحبته على الحرام، فقالت هلم إلي، ما دام عندنا هالليلة نضيف عندنا، فقلت لا وأنشدت. قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا يأبى علي الله والإسلام. قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، ما عاد في لا سهرة ولا حديث، يأبى علي الله والإسلام لو ما رأيت، أي ما زائد، ما هيك، إن لو رأيت لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا، خلص مثل عين الشمس، والشرك يغشى وجهه الإظلام. الشرك أتاه الليل فحجبه، والإسلام بزغت شمسه فأشرق. ثم بعدما طاف النبي عليه الصلاة والسلام وجلس في المسجد والناس حوله، أتى أبو بكر بأبي قحافة يقوده وقد كف بصره، والده لسيدنا أبو بكر، فجابوا للنبي، فلما رآه النبي قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أخلاق أخلاق فلو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكريما لشيخوخته ورحمة بفقد بصره وتكريما لأبي بكر. دائما المؤمن المربى لا يطالب بحقوقه، يطالب بحقوق غيره. شو ابني ما بينظر لما له، ينظر لما عليه. هل يحفظوها؟ انت انظر لما عليك من واجبات، لا تطالب الناس بما لك من حقوق. هي قاعدة في الأخلاق، شوية صبر واحتسب ذلك عند الله. إذا بدك العوض، العوض قائم. وإذا حبا في الله ومسارعة إلى رضا، من غير كمان تفكير بالعوض، ونحن فقراء إلى كل شيء، إيه الله بيضاعف لك العوض، لأن اللي بيعمل بالأجرة أقل بيأخذ من اللي بيعمل بالحب. الفاعل بيشغل عندك بالأجرة، ابنك بيشغل عندك بالحب، مين بيطلع له أكثر؟ فاعل الحب لما فاعل الأجرة، فاعل الحب. فقال يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فمسح النبي صدره وقال أسلم، تسلم فأسلم. وهنأ رسول الله أبا بكر بإسلام أبيه. فقال أبو بكر والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلام أبي. لأن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك. إيش كان يحب النبي؟ عند إخواننا المسلمين في إيران إسلام أبي طالب محقق، ونحن والله بسرنا، إذا كان مسلم حقيقي عند الله حقيقة مسلم، الخلاف بضره بروح إسلامه، فإن شاء الله بيكون رأيهم. وعند أهل التصوف أيضا كمان يقولون بإسلامي الحقيقة، الله إذا مسلم الله ما راح ينكر له إسلامه عشان خاطرنا، لأنه ما بحق عند الله إلا الحقيقة والواقع. وكان رأس أبي قحافة ولحيته مبيضتين بالشعير، فقال النبي غيروهما وجنبوه السواد، يعني صبغوا له شعراته صبغة شعرية. يا ترى بالأشعر بيجوز؟ لا أنا أقول بالأشعر بيجوز. هو وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. والتحريم ليش؟ لحتى ما يصير في غش، اذا واحد بده يتجوز صبيه يكون اختيار يعمل حاله، فاي صبا تدل على شيخوخته هلا الهويه بتدل. هذا ما عاد يعرفوا الواحد من لحيته، بيعرفوا عمره منين، ما هي؟ فاذا كان مشان مساله الغش صار الامر في بحموحة، ومع ذلك الأشقر ما عليه شيء، الذهبي ما عليه شيء، الأحمر الحنة، المحرم إيش السواد. شو الهدف؟ ما الحكمة؟ أن تعرف الأسباب والمسببات قدرا وشرعا. حكمة التشريع لماذا حرم الصبغ والسواد؟ من الغش. وجنبوه السواد. وكان آخر الأصنام صنم على الكعبة لخزاعة، وكان فوق الكعبة. فأتى النبي وعلي فقال النبي اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة، فصعد على منكبي ثم قال انهض فنهضت فرأى ضعفي تحته، قال اجلس فجلست، ثم قال يا علي اصعد على منكبي. عمل حال النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش الفاتح موحد العرب منقذهم من الرجعية إلى التقدمية، من الخرافة إلى الحقيقة، حطهم بمقام قيادة العالم، اطلع على كتاف يركاب. ايه شوفي، قال ففعلت، فلما نهض بي نبي شي ماكن، خيل إلي أني لو شئت نلت أفق السماء. استجلت له حالة روحية، شاف حاله روحه كانوا صارت في السماء، ما بس جسده ارتفع شي متر متر ونص، 170 سنتي. فقال ألقي صنمهم الأكبر وعالجه، فلم أزد أعالجه حتى استمكنت منه فألقيته. فقال بعض الشعراء في هذا الموضوع يا ربي بالقدم التي أوطأتها من قاب قوسين المحل الأعظم، القدم اللي أوطأتها من صاحب قاب قوسين وهو النبي، وأوطأتها المحل الأعظم منكبي النبي، القدم قدم من صفيه قدم سيدنا علي، وبحرمة القدم التي جعلت لها كتف المؤيد بالرسالة سلما. قدم من هي؟ قدم سيدنا علي. ثبت على متن الصراط تكرما قدمي، وكن لي منقذا ومسلما. هلا نحن شيعة ما مالنا شيعة؟ شيعة ونص. بدل ما نتوسل بمنكب النبي عم نتوسل بقدم سيدنا علي. ابني ما بنعرف بعضنا البعض، خلي حالهم انه بيحبوا سيدنا علي، نحن بنكرهه، نحن معاويه، لك ايه راح معاويه ونحن ما لنا علاقه بكل الموضوع، معاويه رجل طلب حكم ونزع في الميدان السياسي والى اخره، اما الشعب ما له علاقه بهالمواضيع. لهلا المشايخ 1500 سنه ما بيعرفوا شو المشكله، وهن اللي هلا اللي قسم المسلمين قسمين، مين؟ مشايخ، لا تجوزوا بنتك وجوزوا بنتك وشيعي وسني والى اخره. هلا صفيان لا سني ولا شيعي، الله يسلمك، ما صفيان اسلام بنوب، بس صفيان اسماء لتمزيق وحدة المسلمين امام العدو اللي بده يبتلعنا جميعا، الاستعمار واسرائيل. واجعلهما ذخري، فمن كان له ذخرا فليس يخاف قط جهنم. كمان هي ابني، كمان هي نعتمد على التوسلات من غير اعمال، انه والله بنحب سيدنا علي وبس بيحبه، التمني انه الله يحطه بالجنة، لا بده عمل بس، اما حب الصحابة يحب سيدنا علي يحب النبي هذا، لكن كما لازم يكون في معنى يحب، شو في عمل. وأمر النبي، وكان في الكعبة صور على الجدران، فأمر النبي بطمسها وبإزالتها وأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأسلام وهما يستقسمان بها، فقال النبي قاتلهم الله أما والله لو لقد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط بها قط. ورأوا صورة مريم فقال امسحوها، قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. كانوا كان التصوير بذلك الزمان تصوير الآلهة والأصنام، لا يستعمل إلا لهذا، من ذلك حرم التصوير. أما الآن التصوير صار كل علوم الحياة قائم عليها، الطب وإنقاذ المريض، إذا أجر مكسورة شو بده، وإذا في ارتجاع بمخه، في دسك بفقراته، وإذا بده يعمل هوية مشان نعرف الجاسوس من المواطن. الآن إذا الحكمة معرفة الأسباب والمسببات في الأقدار وفي التشريع، ما هي حكمة تحريم التصوير؟ إذا كان عبادة الأصنام انتفت الآن. ولذلك لما النبي سيدنا عائشة على طفولتها، النبي دخل بيتها وجد عندها فرس وإلى أجنحة من الخروب، قال يا عائشة فرس ولها أجنحة؟ قالت أما سمعت بأن خيل سليمان كانت تطير؟ النبي ما معنى صورة ومجسمة، لكن ما بعملية عبادة أصنام. أما لو شاف واحد عم يصور مريم أو عم يصور عيسى، هذا التصوير في مشايخ ما بيفرق بين لب الصبارة وبين الشرب، يقول الصبارة حرام لأنه شو بيروح عليه اللب، واحد يقول أكل الصبارة واجب والشوك فيها كمان بيقعد المشكلة. الفقه نعرف كيف نضع الأشياء في مواضعها. فلما هدم فنادى منادي رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، فكسروا الأصنام التي كانت في بيوتهم، وعمدت هند زوجة أبي سفيان إلى صنمها وجعلت تضربه بقدومها وتقول لقد كنا منك في غرور، لقد كنا منك. يبقى هاي اسمها ثورة، ثورة محمدية. بعشرين سنة نقل العرب من أسفل السافلين إلى أعلى عليين، أعظم دولة وأعظم أمة وأعظم ثقافة وأعظم روحانية وأعظم العقول وأعظم الأخلاق وأعظم القيادات وأعظم الانتصارات. فالله يهيئ يا ابني أمتنا لتدرس سيرة أعظم، ما أعظم عربي، الأمريكان هذا أحد كبار علمائهم، ألف كتاب المئة، انتخب من تاريخ عظماء العالم من آدم إلى الآن ألف، وانتقل من الألف مئة وسمى كتابه كتاب المئة، وجعل أعظم المئة المنتخبين من الألف المنتخبين من آدم إلى الآن جعل الأول سيدنا محمد، هذا العجمي الأمريكي المسيحي، وجعل سيدنا عيسى درجة ثالثة. ما التالي؟ الثاني إسحاق نيوتن، هذا أبو الاختراعات في الغرب. يا ابني قديش الإنسان بيبكي على أمته أن تجهل ضرورياتها، تجهل تاريخها، تجهل عظماءها، تجهل نسبها، تجهل سلاحها. الله كله برقبتكم أنتم المشايخ، الشيخ سليمان والشيخ أحمد الله يعين الإسلام علينا، لكن إن شاء الله الله بيجير الخير عليكم يا أبي، إن شاء الله الله عز وجل بيجعلكم مفاتيح الخير مغاريق الشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.